Book 2 47 Reisevorbereitungen الإعداد للسفر الإعداد للسفر Du musst unseren Koffer packen. ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبي شنطتنا. Du darfst nichts vergessen. ينبغي ألا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. Du brauchst einen großen Koffer. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Vergiss nicht den Reisepass. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. Vergiss nicht das Flugticket. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. Vergiss nicht die Reisechecks. لا تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشيكات السياحية. Nimm Sonnencreme mit. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. Nimm die Sonnenbrille mit. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. Nimm den Sonnenhut mit. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Willst du einen Reiseführer mitnehmen? هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Willst du einen Regenschirm mitnehmen? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. تذكر البنطلونات، البنطالات، والقمصان، والجوارب. تذكر البنطلونات، والقمصان، والجوارب. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos. تذكر ربطات العنق، والأحزمة، والسترات. تذكر ربطات العنق، الأحزمة، والسترات. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.